أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نستمر في قراءة الكتاب شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري للشيخ صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنه خيرا. ونحن في ليلة الأحد، ليلة 20 من شعبان لعام 39 و400 ألف، الموافق ليلة 6 من الشهر 5 لعام 18 و2000، وقد وقفنا على باب حلاوة الإيمان. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب حلاوة الإيمان. حدثنا. قال حدثنا محمد بن المثنى، قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي، قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: من شعب الإيمان أن يجد الإنسان حلاوة الإيمان، لأن كثيرا من الناس مؤمن لكن ما يجد حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان هذه شيء زائد على أصل الإيمان. لهذا بوب البخاري رحمه الله تعالى بهذا الباب لبيان أن الإيمان له حلاوة، وأن هذه الحلاوة هي زيادة على الأصل، ولأن البخاري رحمه الله تعالى وضع هذا الكتاب كتاب الإيمان في جامعه على 4 كلمات، وهي أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فهذا التبويب لبيان أن الإيمان يزيد، فهناك من هو مؤمن ومنهاك من هو مؤمن وقد وجد حلاوة الإيمان، فعنده قدر زائد من الإيمان ما ليس عند غيره. واضح؟ طيب كمل. حلاوة الإيمان أن تتلذذ بالطاعات، فإذا وجدت نفسك تتلذذ بالصلاة بالصيام بالجهاد في سبيل الله تتلذذ بالطاعة، هذه حلاوة الإيمان. وأما إذا أتى العبد بالعبادة وهو لا يتلذذ بها فهذا فاقد لحلاوة الإيمان. فالإيمان له حلاوة، وهي ثمرة الإيمان، علامتها أن تتلذذ بالعبادة، تتلذذ بالطاعة ألذ من أي شيء في الدنيا. الله أكبر. وهكذا كان الصالحون يتلذذون بقيام الليل، يتلذذون بالصيام، يصبرون على المشقة، يتلذذون بالجهاد في سبيل الله، يقدمون أنفسهم للجهاد في سبيل الله، لأنهم يجدون لذة لا يعادلها شيء، فهذا من ثمرات الإيمان ومن مكملاته. هل الإيمان حلاوة؟ طبعا أكيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، ويقول في حديث آخر: ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. إذا الإيمان حلاوة، لكن هاي الحلاوة معنوية ولا حسية؟ أعيد السؤال، هذه الحلاوة معنوية ولا حسية؟ معنوية. يعني السكر والعسل هذه حلاوة ماذا؟ حسية. صح، يجد الإنسان في لسانه. لكن حلاوة الإيمان حلاوة معنوية، حلاوة معنوية، وهذا لا يعني أنه مجاز. الحلاوة فيه هناك حلاوة معنوية وحلاوة حسية، وهذا كثير جدا. الألم في ألم معنوي في ألم حسي، ألم حسي كأن يحترق جلد الإنسان أو يكسر عظمه أو يشقه مثلا، يصاب بجرح، هذا ألم إيش؟ حسي. هناك آلام كثيرة للقلب للنفس يتألم بها، قد يتألم أشد من تألم الآلام الحسية. واضح؟ قد يتألم الإنسان من كلمة، فجرح السيف يبرأ وجرح الكلمة قد لا يبرأ. إن جرح الإنسان بكلمة ممكن، فهذا دليل على أن الأمور قد تكون معنوية وقد تكون حسية، وليس في ذاك مجاز، إنما هي حقيقة. يجد الإنسان حلاوة كما أنه يجد مرارة، يجد ألما كما أنه يجد مثلا سعادة، فهذا حقيقة. فلذلك هنا في هذا الحديث وفي هذا الباب بيان ثم أمور يجد المسلم المؤمن فيها حلاوة الإيمان، ويكون حينئذ إذا وجد حلاوة الإيمان هو إيمانه قد زاد، وهو أزيد إيمانا وأقوى إيمانا ممن لا يجد حلاوة الإيمان. ذكر الشيخ هنا مثلا قبل أن يدخل في الحديث أن يجد أن يتلذذ بالعبادة، يتلذذ بالعبادة صحيح، ولذلك المؤمن تسره طاعته وتسيئه معصيته، إذا مكنه الله من طاعة انشرح صدره بذلك وانبسط فيها، وجد لذة، وجد سعادة، وجد سرورا. بينما إذا عصى الله عز وجل، كان تخلف عن الصلاة أو فاتته الصلاة أو فاته بعض الصلاة، ينقبض قلبه، أليس كذلك؟ بلى. فحتى لو وجد ألما في بدنه لكن يجد حلاوة في قلبه، مثل كما لو تعب في بر والديه أو في حج أو عمرة أو أنفق مالا في صدقة، أو مثلا تحمل قتال الكفار، أو مثلا مضايقة المنافقين أو استهزاء الناس به، هذا صحيح أنه يجد آلاما لكنه يتلذذ بهذا الألم لأنه يقربه الله عز وجل، لأنه طاع لله تبارك وتعالى. ولذلك المسلم إذا صام، هذا يشعر به كل مسلم، إذا صام ومكنه الله حتى أتم صومه وأذن المغرب فرح بهذا الصوم، أليس كذلك؟ بلى. أليس كذلك؟ بلى. وإذا انقضى الشهر وقد أتم الشهر صياما وقياما واعتكافا وقراءة للقرآن، فإنه يفرح بذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان، فرحة عند فطره، والأعظم من ذلك قالوا فرحة عند لقاء ربه. وعند فطره متى؟ يعني المغرب، ولا إذا أتم الشهر كاملا، ولا هذا وهذا؟ هذا وهذا. يفرح إذا أتم صيام يوم، ويفرح إذا أتم صيام الشهر، وهكذا يسعد إذا مكنه الله من حفظ السورة من القرآن، أو من إحسان لوالده، أو إحسان إلى فقير، أو صلة إلى رحم، أو سرور أدخله على إنسان ضعيف، يجد انشراح في الصدر. هذا شأن المسلم، هذا شأن المؤمن، يفرح باللقمة الحلال، يفرح بمساعدة الآخرين. بينما لو شتم أحدا أو غضب وتكلم بأحد أو زل لسانه واغتاب أحدا فإنه يضيق صدره، لكن المنافق من لا إيمان في قلبه ما يشعر بشيء من ذلك، ما يشعر أبدا، ربما يتلذذ بالمعصية والعياذ بالله، وينقبض قلبه من ذكر الله عز وجل. وذاك ربنا جل وعلا يقول وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه لهم يستبشرون. بينما ماذا قال المؤمنين؟ قال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم، المؤمن يطمئن قلبه بذكر الله، أما الكافر المنافق يضيق صدره حتى من كلمة لا إله إلا الله، إذا ذكر بالله عز وجل استنفر نفر أشد النفرة، كما قال جل وعلا فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، كأنهم حمر جمع حمار، يعني قفز عليهم أسد أو صائد صياد فنفروا الحمر. هكذا الذين لا يتذكرون تضيق صدرهم وينفرون من ذكر الله عز وجل، بينما المؤمن يفرح بطاعة الله، يطمئن قلبه لذكر الله. هذه معاني عظيمة، وذاك ينبغي بل يجب على المسلم أن يعتني بأمور قلبه أكثر من عنايته حتى بالعبادات البدنية. تصوروا، ما أقول أكثر من عنايته في دنياه بثوبه بشكله بمنظره برشاقته، بل حتى يعتني بقلبه أكثر من العبادات البدنية. يعني قبل أن تنظر إلى أنك تقيم صلبك في الصلاة أو تضع يديك على صدرك أو تقيم الركوع والسجود، انظر مثلا إلى الخشوع في الصلاة، الذي قال العلم الخشوع في الصلاة أو الخشوع هو لب الصلاة وروحها. شوف، صحيح أن مما يأتي بالخشوع أو يحصل المسلم على الخشوع فيه إذا تمثل بصفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، من تمثل رحمك الله، من تمثل ببدنه متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في وقوفه في ركوعه في اعتداله في سجوده، فإن هذا يزيد في خشوعه. لكن المقصود أن أعمال القلب هي أهم من أعمال البدن. وكل له أهميته، لكن ما أي الأمرين، أي الأمرين تابع للآخر؟ أعمال البدن تابع لأعمال القلب، والأعمال القلب تابع لأعمال البدن، في صلة قوية لا شك، لكن أعمال البدن هي تابعة للقلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقال عليه الصلاة والسلام: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره. لكن بعض الناس ما فهم هذا المعنى، تجد يعصي الله عز وجل بلسانه بجوارحه بهيئته بلباسه، ويقول لا الإيمان بالقلب صحيح، الإيمان بالقلب، لكن لو وقر بالقلب لظهر ذلك على الجوارح. أما إنسان يسب ويلعن ويشتب، قال لا ترى القلب نظيف، لا تشوفني أنا لكن القلب نظيف، لعنت الناس وسبيتهم واستهزأت بهم وسخرت بهم واغتبتهم تقول القلب نظيف؟ لا والله، ما يطلع على القلوب إلا الله عز وجل، لكن إيش كما يقال اللسان أو الألسن مغارف القلوب. لو كان في قلبك طهارة وتواضع وحب لله ورسوله وحرص على الحسنات وخوف من ذهابها وخوف من كسب السيئات لظهر ذاك على لسانك وعلى جوارحك، ما في شك، هذا ارتباط قوي جدا. فالمقصود أن الإيمان حلاوة بزيارة الطاعة، بالتلذذ بالطاعة، بالفرح بالحسنة، أن تسرك حسنتك وأن تسوءك سيئتك، هذا دليل على ماذا؟ على زيارة الإيمان، وبذاك يجد حلاوة الإيمان في قلبه. ثم يقول الشيخ: وأما الذي يأتي بالطاعة ممتثلا لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولكنه لا يجد اللذة، هذا يعتبر مؤمنا لكنه فاقد لهذه الصفة. صحيح. فلك لو أن شخصا ما قام وصلى وصام لكن ما وجد لذة، هل نقول أعد الصلاة؟ هل نقول صلاة لم تجزئك ولا أجزأته؟ أجزأته، لكن ما وجد تلك الثمرة، تلك الحلاوة المرجوة من هذه العبادة. هذا دليل على إيش؟ نقص الإيمان. وذلك حدثت من بعض العامة كلاما جميلا سبحان الله تأثرت فيه، ماذا يقول؟ يقول الذي يتكلم كثيرا في السرقات، السرقات، فلان سرق، فلان سرق، فلان سرق، وهذا لا يجد لذة ذكر الله عز وجل إذا ذكر الله تبارك وتعالى، سبحان الله. وهذا فعلا ظاهر على كثير من الناس، تجده ينتفض على السرقات وعلى الأموال العامة والخاصة، لكن تجده تارك للصلاة، تارك للصلاة بعضهم، بعضهم الصلاة الله مستعان أي شيء، بعضهم يومين يتأخر عن صلاتين ثلاث، وإذا صلى في المسجد بعض الصلوات يتأخر عن ركعة وركعتين، لكنه موسوعة في السرقات والاختلاسات. نحن لا نقر الاختلاسات ولا السرقات، بل الله جل وعلا يقول: ويل المطففين الذين هم الذين اكتالوا على الناس يستوفون. ويل للمطفف اللي يطف في ماذا؟ في في في في كيل الشعير، الشعير اللي اليوم ما الناس ما تاكله، اكل البهائم، ويل له. لا نقر احد ان ياكله حراما ولا نشجع على ذلك ولا نقول لن يحاسب، بل الله سيحاسب على كل صغير وكبير. ومن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى، سيحاسبهم الله عز وجل. لكن تجعل همك الأكبر السرقات، السرقات، وأنت مضيع صلاتك. ولذلك بعضهم يتجاوز، ماذا يفعل؟ يكذب، يزور، يبالغ، يمكن السرقة 100,000 قال إيش 5,000,000، ماذا أذن لنفسه أن يصرف على نفسه بالكذب؟ هذا ما يجوز، بل أمرنا بأن نقول حق. المهم على كل حال، الذي لا يجد حالة الإيمان لكن أدى ما عليه من العمل الظاهر، توضأ وصلى وقام الصلاة في وقتها، هذا أجزأته ولا نأمره بالإعادة. لكن شتان بين من يصلي ويخشع وصلاته تنهى عن الفحشاء والمنكر، وبين من يقضي الصلاة ولا يستفيد منها إلا شيئا يسيرا. نعم. فكذلك لا بد من محبة الطاعة، من يكره الطاعة هذا كافر، من يكره الصلاة، يكره الصيام، يكره الجهاد، هذا يعتبر غير مؤمن. فكل مؤمن عنده محبة للطاعة، لكن الكلام على التلذذ، التلذذ بالطاعة شيء زائد على الأصل، لأن العبادة فيها مشقة، فيها تعب للنفوس، ما يتلذذ بها إلا من كمل إيمانه وهذه هي الحلاوة التي يجدها المسلم. صحيح. حتى إذا يعني هو المسلم لم يؤمر بأن يتعمد التعب والنصب، لكن لو عرض له عارض حج واعتمر وجد مثلا مشقة، أو صام ويوم صيامه تعرض للعطش، أو اضطر مثلا يقوم الصباح فيجد مشقة، لكن مع هالمشقة لم يتعمد، إلا أن هالمشقة فيها يتلذذ بالعبادة حينئذ أكثر من لو أنه مثلا نام من الصباح إلى المساء وصايم. بعض الناس فلنقول امرأة، خلينا لأن الرجل مأمور يخرج إلى الصلاة المسجد، لكنها صامت من الفجر نامت إلى الظهر، قامت صلت ونامت، إلى العصر صلت ونامت، بعدها يقضوها لصلاة المغرب. أنا ما أقول هذا امرأة، لأن وللأسف الشديد بعض الرجال يفعل ذلك. هذا ماذا يستفيد من صوم إذا ضيع الصلاة؟ صلاة شأنه عظيم جدا. نحن مقبل الآن على شهر رمضان، كثير من الناس كان أنا ما استيقظت إلا بعد المغرب، مش مصلي لا ظهر ولا عصر. ما هذا؟ فعل هذا أشد من جميع المنكرات، أشد من الفواحش وأكل الربا وقطيعة الأرحام. كيف؟ فخلف من بعد خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. الصلاة مما ملكت أيمانكم. يعني لازم المسلم يجعل مشروع في حياته أنه يحافظ على الصلاة. لا هو في المسجد، في المسجد. المهم أن قد يعرض الإنسان تعب ونصب في صلاته أو في صيامه أو في حجه أو في عمرته، ومع ذلك يجد لذة وأجره أعظم، والأجر على قدر المشقة. وأعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم إليها ممشى. في صحيح مسلم أن رجلا كانت لا تخطئه الصلاة. كيف يعني لا تخطئه؟ يعني ما تفوت الصلاة، وكان أبعد الناس إليها ممشى. فقيل لو اتخذت حمارا تركبه في الرمضاء والظلماء، في الرمضاء حيث الحرارة الأرض حارة، والظلماء في الليل صلاة الفجر، لو اتخذت حمارا تركبه في الرمضاء والظلماء. فقال ما أود أن يكون لي أن أكون قرب المسجد أو أن يكون لي ذلك، إنما أرجو أن يكتب الله قال خطاي كلما ذهبت إلى المسجد ورحت إلى أهلي. يعني حتى الرجعة فيها أجر، والحديث في صحيح مسلم. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله قد كتب له ذلك كله حتى الرجعة. شوف، فتعب الطاعة لا يتعمد الإنسان لو يقف بالشمس وصائم ولا لا، لكن لو عرض لك فإن المسلم يتلذذ. يقول بعض العلم نظير ذلك كما لو كان يحفر لكنز، ها يحفر وكلما زاد تعب لكنه مبسوط. لماذا؟ لأنه يحفر لكنز. وانظر إلى أهل الأموال، بعضهم ربما بالحرام، بعضهم يذل نفسه، بعضهم يغش، عنده غاية وسعادة أن ماذا؟ أن يجمع المال. أليس المسلم أولى بأن يتعب وينصب من أجل أن يكسب الأجر والثواب ويقلل السيئات؟ بلى، والله أولى. كفار تجدهم يتعبون تعبا شديدا. وأنا أذكر واحد يعني طالب علم يقول إذا تذكرت من يصعد خشبة المسجد ويحفظ نصا كاملا لمسرحية فيها من المعاصي والفجور ما الله به عليه، يقول أقول كيف لا أحفظ أنا النصوص والمتون؟ تدري ايش يفعل هذا؟ يمكن مسرحية 3 ساعات، قيل وقال وضحك واستهزاء ورجال ونساء، وحافظها نص، حتى المزحة حتى يعيدها مثل ما هي. وقد يستمر هذا العرض شهر شهرين 3 ما أدري كم. يقول كيف أنا ما أحفظ النصوص؟ إذا وجدت في نفسك عجز وتعب أنك تحفظ الآية وصعبت عليك لا يسوءك ذاك. لماذا؟ لأنك حينئذ تحتاج إلى ماذا؟ أن تضاعف جهدك حتى تحفظ هذه الآية. ما تدري وما يدريك هذه نعمة من الله عز وجل، أن في حفظ الآيات عليك صعوبة، فالذي يقرأ القرآن ويتعتع به له أجرا. يمكن لو أنك تقرأ الوجه الواحد مرتين حفظته أجرك أعظم أنك تقرأه 50 مرة حتى تحفظ. 50 مرة كم لك من الأجر؟ صح؟ قد يسوءك الأمر أنك أقرأ وأنسى وأخطأ وما أعرف مخارج الحروف ولا أعرف التجويد وفي ضبط الحروف، تارة أنصب المرفوع تارة أخفض المنصوب، مشقة وتعب، لكن ما يدرك هذا التعب كم فيه من الأجر. قد أراد الله بك خيرا حتى إذا ضاعفت جهدك وحفظته حينئذ تكون قد نلت من الأجر ما الله به عليه. فأمر المؤمن كله خير، أمر المؤمن كله خير، المقصود أنه تسره طاعته حتى إذا وجد مشقة فإنه يتلذذ بذلك. نعم. قال صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، ثلاث يعني ثلاث خصال من وجدهن وجد حلاوة الإيمان. ما هي ثلاث الخصال؟ طيب، قال ثلاث، الشيخ يقول تقدير الكلام ثلاث خصال. لماذا قدرها بخصال؟ لأن ثلاث مذكر، فلا بد أن يكون المعدود ماذا؟ مؤنث، لأن القاعدة العربية العدد يخالف المعدود، عدد من ثلاثة تسعة يخالف المعدود في التذكير والتأنيث. فقال ثلاث يعني ثلاث خصال، من وجدهن وجد حلاوة الإيمان. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ما تقدم على محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، ما تقدم على محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم محبة أي شيء، لا ولدك ولا والدك ولا الناس أجمعين كما سبق. طيب، هنا يعني سواء في هذا الحديث أو في غيره، إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عددا فلا يعني ذلك الحصر، فمثل هذا لا مفهوم له في الحصر. يعني لما قال ثلاث من كنا فيه وجد حول الإيمان لا يعني أنه لا يوجد غير هذه الثلاث، لكن هذا من حسن تعليم النبي عليه الصلاة والسلام وضبطه للعلم. إذا قالك القائل أوصيك بثلاث وأعطاك ثلاث وصايا، هل معنى هذا ما في وصايا غيرها؟ لا، في وصايا غيرها، لكن لما قال أوصيك بثلاث لو نسيت واحدة قلت قال ثلاث أنا متأكد، تحاول تلتمس إيش تتذكر الثالثة. إذا كلفت بشراء أربع حاجات وذهبت تشتري شريت ثلاث حاجات باقي حاجة لأنه قال أربع، واضح؟ فيجتهد ما يتصل تأكد إيش الرابعة، ولا يحاول يتذكر، ولا يطلع ورقة وقلم إذا كان كتب ذلك. فهنا من باب يعني توصيل المعلومة وحسن التعليم من رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الأعداد، وهذا كثير في السنة، كثير كثير. فتجد تارة يقول أربع من كنا فيه، تارة يقول أربعة يحتجون على الله، تارة يقول سبعة يظلم الله في ظل يوم لا ظل لا ظل، تارة يقول اجتنب السبع المبيقات، تارة يقول آية منافق ثلاث، تارة يقول ثلاث من كنا فيه كثير، تارة يقول اثنتان في أمتهما بكفر، تارة يقول لا حسد إلا في اثنتين. فليس على كل حال إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عددا يعني ذلك الحصر، بل أراد بذلك إما يبين أهم الأشياء أو أنه لضبط المعلومة وإيصال العلم يقول مثل ذلك صلاة ربي السلام عليه، وهذا ما زال متبعا. وحسن التعليم مهم جدا، يعني قد يكون إنسان عنده علم قليل لكن عنده ماذا؟ حسن تعليم، فيستفاد منه أكثر ممن عنده علم كثير لكن ما يحسن إيش توصيل المعلومة، وهذه فضل يؤتي الله من يشاء. ومن الناس من يوفقه الله عز وجل إلى ماذا؟ تجد إيش عنده علم وعنده ترتيب في العلم وتوصيل المعلومة، وليس تعصبا لكن هذه حقيقة. من أولئك هالناس الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه سبحان الله عظيم، آتاه الله علما وحسن التدريس ويحب العلم وتدريسه، وذاك لا يكاد يعتذر عن الدرس، لا صيف لا شتاء لا يكاد يعتذر. لماذا؟ لأنه يحب العلم لذاته وتوصيل المعلومة ونفع الناس، وشتان بين العلماء وبين هؤلاء اللي تجدهم إيش يركضون وراء البرامج والأموال وكم تدفع وكم تعطي، حاجات غريبة لأن نسمعها تقول هذه سبحان الله معقول هذا الكلام. بعضهم يساوم إما المبلغ فاه ولا ما أحضر، وبعضهم يكتب عقد مع الجهة المستضيفة له وعند محامي موثق بحيث ما أعطوا المبلغ الفلاني يقاضيهم، هو جايش يعني يعلم الناس. فتجد لا بركة في علم هؤلاء، بينما أولئك الذين علموا لوجه الله تعالى نحسب الله حسيبهم تجد سبحان الله في بركة في علمه وفي آثاره. ونذكر رجلا سبحان الله ضعيفا فقيرا رأيت هذا بعيني وراه غير كثير الشيخ مقبل بن هادي الوادعي. هذا جاء ضعيفا مطرودا ما عنده أحد وأخذ يدعو الله ويصبر ويصبر ويصبر حتى بلغ يعني من يستفيد منه آلاف بل عشرات الآلاف ليست آلاف عشرات الآلاف بعض طلاب بعض طلابه عنده من الآلاف بعض مراكز من طلابه يخرج في كل جمعة 300 خطيب إلى القرى يخطبون كان رجل واحد كان مع يعني تسمع قصته وكيف دعوته تتعجب لا شيء عنده حتى كهرباء ما في حتى طعام ما في عاش فقيرا ومات فقيرا وكتب في وصيته قال لا أملك شيئا حتى الوايت اللي احنا نسميه التنكر هذا قال ترى مولي هذا للمركز ما عنده شيء ولم يخلف يعني ذكورة من الولد افتكر عنده ابنتين او ثلاث لكنه سبحان الله والله جئت الى ولاية اسمها في امريكا المهم بعد نيويورك يمكن انا شوي صعب اسمع علي وان كان عندك يمكن صعب سهل عليكم المهم القيت درس في مسجد اسم المسجد مسجد مقبل بن هادي الوادعي في أمريكا سبحان الله تعجبت وفي نيويورك مسجد ها مسجد الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في نيويورك الثاني في فيلادلفيا ما يسمى اللي فيها الشيخ مسجد الشيخ فيلادلفيا واحد يقول عني يا اللي قال هذا زين المهم والله مسجد ها مقبل بن هادي الوادعي وكان يقول كلمة مشهورة رحمة الله عليه يقول علم مجانا كما تعلمت مجانا ما يأخذ في الزواج علم مجانا كما تعلمت مجانا شوف بركة في دعوتهم وفي علمهم استفاد الناس فائدة عظيمة وأنا ذهبت اليمن مرارا يمكن 10 مرات أسمع الناس تتكلم هناك قال والله كنا في ضلال مبين يكون هكذا بعضهم كنا في ضلال مبين حتى الشركيات عندنا شركيات وعندنا عادات وتقاليد وعندنا أمور فجاءنا الله بالشيخ مقبل رحمه الله تعالى والله علمنا والله فقهنا والله أخرجنا الله به من الشركيات والبدع وكذا وكذا وتسمع قصة كيف أول ما أتى وكيف بدأ وكيف كان يضرب وكان يطرد حتى كان يقول إيش يقرأ البخاري يقوم بعض العامة البخاري في المسجد البخاري في المسجد يظن في رجل اسمه البخاري في المسجد هو كتاب البخاري مو يقول إيش البخاري ظنه إيش أن في واحد دخيل عليه اسمه البخاري وأخذوا يتصايح عن البخاري في المسجد جاي يضربونه حسباله البخاري واحد موجود يعني بس أنا أريد أن نصل إلى إيش أن كيف كانت الدعوة ضعيفة جدا ثم خرج من ورائه محدثون وطلبة علم وفقهاء ودعاة وشيء خطباء عشرات الآلاف مش ألفين عشرات الآلاف فسبحان الله العظيم يعني هذا الشيء عظيم يؤتي الله من يشاء ناس عندها علم لكن ما عندها حسن تعليم في ناس عندها حسن تعليم لكن عندهم علم قليل في ناس يجمع الله لهم بين أمور كثيرة فضل الله يتيه من يشاء نسأل الله يرزقنا وياكم فضل العظيم نعم قال صلى الله عليه وسلم أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما الدليل أنك تقدم ما يحبه الله على ما تحبه نفسك أنت تحب الأشياء وليس عليك لوم إذا أحببت الخير لكن إذا تعارضت محبة هذه الأشياء مع ما يحبه الله وقدمت هذه الأشياء هذا دليل على نقص المحبة لله أما إذا قدمت محبة الله هذا دليل على كمال الإيمان ولهذا قال سبحانه قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره قوله تعالى فتربصوا أي انتظروا هذا وعيد نعم هذا وعيد تربصوا حتى يأتي الله بأمره يتوعدهم الله عز وجل نعم قوله تعالى حتى يأتي الله بأمره هو سبحانه لم يعب علينا محبة هذه الأشياء الثمانية لكنه عاب علينا إذا قدمناها على محبة الله تأخرنا عن الجهاد في سبيل الله تأخرنا عن الهجرة إلى بلاد الإسلام محبة لهذه الأشياء فإن هذا دليل على نقص الإيمان ومعرض صاحبه للوعيد قال تعالى فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. نعم. المهاجرون تركوا أموالهم وأولادهم وأوطانهم وهاجروا في سبيل الله، انتقلوا إلى بلاد غير بلادهم التي نشأوا فيها ويحبونها حبا طبيعيا، تركوا أموالهم. قال تعالى وتجارة تخشون كسادها، تركوها وهاجروا إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على كمال إيمانهم. قال تعالى المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، جاهدوا في سبيل الله. طبعا لا يش للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصر الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذه الطبقة الأولى وهم المهاجرون، لأن الله لما ذكر الفيء قال للفقراء المهاجرين. الطبقة الثانية قال والذين تبوا الدار الإيمان من قبلهم يحبون المهاجر عليهم هم الأنصار. الطبقة الثالثة قال والذين اتبعهم بإحسان، أو قال والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولأخوان الذين سبقون بالإيمان. وأيهما أفضل، المهاجرون والأنصار؟ لماذا؟ لأن الله عز قدمهم، ولأن المهاجرين مهاجرون وأنصار جمعوا بين الهجرة والنصرة. تدبر الآية، قال الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، مهاجرون أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه ها وينصرون الله ورسوله. إذن هم جمعوا بين ماذا وماذا؟ بين الهجرة والنصرة، فهم أكمل. واضح. ثم قال والذين تبووا الدار الإيمان اللي هم الأنصار، هم في المدينة تبووها وجاءهم المهاجرون. ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان، من هم؟ المهاجر والأنصار. فأمروا بالاستغفار لهم. قال العلم أمر المسلمون بالاستغفار للمهاجر والأنصار، فجاءت الرافضة فسبوهم. أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم. شوف هذه محادة الله عز وجل، قال والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقون بالإيمان. نعم. جاهدوا في سبيل الله، دخلوا المعركة وفيها ضرب وجراح وقتل، دخلوا فيها هم يحبون الحياة، ليس هناك شك أنه لا أحد إلا ويحب الحياة، لكن الحياة رخصت عليهم في مقابل رضا الله سبحانه وتعالى. فهذا دليل على محبة الله سبحانه وتعالى، فهذا دليل على صدق كمال المحبة لله، أن تؤثر ما يحبه الله على ما تحبه نفسك. أما إذا عكست فضلت ما تحبه نفسك على ما يحبه الله فهذا دليل على نقص الإيمان. طيب، هنا ثم مسألتان. المسألة الأولى أن أمر الله ورسوله ليس بالضرورة أو ليس دائما يوافق هوى الإنسان، يعني قد يؤمر الإنسان بالأكل والشرب وكل واشربوا ولا تسرفوا، يؤمر بالنكاح فانكحوا ما طاب لكم من نساء مثنى وثلاث ورباع، ها يؤمر الإنسان بما يوافق شهوته وينبسط به يؤمر، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، لكن ليس بالضرورة كل الأوامر تكون موافقة لهواك. قال جل وعلا كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم أنتم لا تعلمون. قال جل وعلا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذي من قبلكم لعلكم تتقون. والصيام فيه حرمان، حرمان من الزوجة في نهار رمضان، حرمان من الطعام والشراب، حتى أن الله جل وعلا خفف على المؤمنين هذا الخطاب فقال كما كتب عليكم قبلكم. وهذا معلوم في نفوس الناس أن الأمر إذا كتب عليك وعلى غيرك أهون، صح ولا لا؟ لو كنت مثلا في عمل فتؤمر ولا يؤمر زميلك، وأنتم في مرتبة واحدة تكلف ولا يكلف زميلك، لكن إذا كان الأمر على الجميع هذا يهون الأمر. بل حتى المصيبة لو وقعت على البلد أهون من تقع على واحد، هذا حقيقة. فربنا جل وعلا يقول لما أمر بالصوم وفيه مشقة فقال كما كتب على من قبلكم، قال أهل العلم في ذلك تهوين على المكتوب عليهم، يعني لستم أنتم وحدكم ممن كتب على الصيام، فقد كتب على الذين من قبلكم. وفيه بيان أهمية الصوم، إذ لو لم تكن له أهمية وفضل عند الله عز وجل لما كتب على الأمم السابقة وكتب على هذه الأمة، فما زال يكتبه الله حتى كتبه على آخر أمة. فأخذ من هذا أو أخذت هاتان الفائدتان من هذه الآية، أن الصوم له أهميته وفضله، والأمر الثاني أن الله يخفف على عباده، فقد أمر غيركم فلست أنتم بدعة من الناس كما كتب عليهم قبلكم. والمقصود أن قد تكون الأوامر الشرعية موافقة لرغبة الإنسان وهواه، وقد تكون مخالفة. ولا يمكن أن يكون الإنسان كل ما أمره الله به موافقا لهواه أو لما يرغب أو لرغبته، لا لا يمكن. فلا بد أن يعرف المسلم ويهيئ نفسه أن قد تؤمر بما يوافق هواك ورغبتك، وقد تؤمر بما يخالف. والعبد المؤمن يجب عليه أن يطيع الله عز وجل، وأن يأتي ما أمر الله به ورسوله، وأن يذر ما نهى الله عنه ورسوله، سواء وافق هواه أو خالف هواه. واضح؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وهو مهم جدا، وهو أن حتى هذا الأمر الشاق قد يأتيه بعض الناس لكن ليس لله عز وجل. شاق جدا. مثل إيش الشاق؟ ما يتصور الإنسان أن يزهق روحه ولا لا، وأن ينفق ماله ولا لا. فكثير من يزهق الروح، لأن من الناس يظن أن أي واحد يدعو إلى زهاق الروح ويفجر بنفسه ويترك وظيفته ويترك بلده ويترك جاهه وماله ويذهب إلى، على كل حال أن هذا مصيبة. أنت جالس تشوف ذاك إيش عمل، تنتقده عمل؟ لا، أنا ما أنتقده لأنه عمل، لو كان قد عمل صالحا. وزهقه لروحه لا يعني هذا بالضرورة أن إيش، أن ما يفعله صحيح. بالدليل النظري، أو عفوا بالدليل الأثري ها والحسي. أما الأثري فقد قال الله عز وجل: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون. والكفار أيضا بعد ها في سبيل كفرهم يزهقون أرواحهم وينفقون أموالهم ولا لا، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، ينفقونها ليصدوا عن سبيل الله. فكل واحد زهق روحه يعني فعله صحيح، كل واحد انفق ماله يعني على كل حال هو مصيب. لو كان أمره كذلك لكان الكفار أيضا على حق وعلى خير، لأنهم أيضا يزهقون أرواحهم وينفقون أموالهم ويتمون تيتم الأولاد وتأرمل النساء وهم كفار. ليس بالضرورة، الحق هو ما وافق الكتاب والسنة. أما مجرد لأن زهق روحه أو أنفق ماله أو هاجر بلده أو ذهب إلى ساحة الحرب وغيره جالس، معنى هذا أنه مصيب على كل حال؟ الجواب لا. هذا الواقع يشهد، وبالدليل أن حتى الكفار ينفقون ويتألمون ويموتون. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. قتل من المشركين في بدر 70، وقتل من الصحابة في أحد 70. ربنا جل وعلا يقول يعني كما الآن أصبتم قد القوم أصيبوا قبلكم. لكن شتان بين من يجاهد في سبيل الله ويتخذه الله شهيدا، وبين من يموت ويقتل ويذهب نتنا في نار جهنم. فرق بالمصير، وإن كان هذا قتل وهذا قتل. ومن الأثر ما روى مسلم في الصحيح: أول من يقضى يوم القيامة ثلاثة، يعني ثلاثة أصناف. أولهم قال رجل استشهد فيؤتى به فيذكر بنعم الله فيذكرها ويقر بها، فيقول: وما عملت؟ فيقول: قاتلت في سبيلك حتى قتلت، حتى استشهد. قال: كذبت. قتل؟ قال: كذبت، وإنما قاتلت لكي يقال عنك جريء. وقد قيل أذر هناك من الناس من يقاتل وشكله في سبيل الله وباع الدنيا وما فيها، وإلا بقصد من ذاك ماذا؟ حتى يقال جريء. هذا يقول ابن القيم: أن تسعر بهم النار قبل عباد الأوثان الذين يتظاهرون بالعمل الصالح وهم لا يريدون به وجه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في تمام حديث: فيؤمر به على وجهه حتى يلقى في النار. إنفاق المال فيه ألم ولا ما فيه ألم؟ فيه ألم. وآت المال على حبه، ما هو شيء رامي زايد عن حاجته، لا، من خالص ماله ويحب المال وبحاجة إليه وهو صحيح شحيح ومع ذلك ينفق. هذا فيه ألم، في ناس يتألم أكثر من وجع البدن أن يخرج المال. بعضهم يقول حس كأن روحي تطلع مع المال لما طلع، حقيقة صح ولا لا؟ ولا ليش انظر لحوالنا، في ناس من أجل مال ممكن يهين نفسه، ممكن يشتغل في التمثيل يدفل في وجهه ويضرب على وجهه، دور تمثيلي عشان يأخذ فلوس، وربما يلعن ويلعنه هذا الثاني في الله، وربما يدعس على رأسه ولا لا، تمثيل لكن إيش فلوس يهين نفسه، وربما الناس يذهب يبيع عرضه من أجل الفلوس، هذا كله موجود. ولكن هل على كل حال من أنفق المال وتألم بإنفاقه أن عمله مقبول؟ أن بعض الناس يقول شوف إيش تعمل أنت، شوف ذاك كم ينفق، إنفاق بوجه حق لله نعم قد يفعل الناس ما نعجز عن فعله، أكيد في ناس، لكن ليس بالضرورة كل من أنفق فهو مصيب بما ينفق. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ثم يؤتى برجل ويذكر بنعم الله فيقرها، فقال وما عملت؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه. قال كذبت، وإنما أنفقت لكي يقال جواد، وقد قيل. ثم أمر به على وجهه حتى يلقى في النار، نعوذ بالله. شوف، ورجل يؤتى به تعلم العلم وقرأ القرآن فيذكر نعمة الله فيقر بها، فيقال وما عملت؟ يقول تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن، فقال كذبت، تعلمت العلم لكي يقال عالم وقارئ وقد قيل. ثم يؤمر به على وجهه حتى يلقى في النار. والحديث صحيح مسلم. أبو هريرة رضي الله عنه لما روى الحديث شهق وأغمى عليه 3 مرات قبل أن يقول الحديث، مخيف الحديث جدا. لا سيما أن هذا الرياء مشترك به الناس جميعا، كل واحد وفي قلبه نسبة منه، أبدا كل واحد، لكن المسلم يجاهد نفسه حتى يدفع هذا. ما في واحد يحب أنه يذم ويسب ويشتم، يحب أنه يمدح يذكر بالخير، ما شاء الله عليه مبدع كريم دفيع بايعها مهمة شيء يبتغي ما عند الله، المحسن الكبير الشجاع، كل واحد يحب هذا الشيء. ولكن المسلم يجاهد نفسه حتى يقيم هذا العبادة لله، وتجده خائفا من الرياء، خائفا من أن يحبط عمله، خائف من النفاق. كما قال بعض التابعين أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه من النفاق، 30 من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقول الحسن البصري عن النفاق والرياء قل ما خافه إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق، منافق ما يشعر نفسه حسباله هو 100%. وإذا قيل لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، هم ما قالوا لسنا بمفسدين، وهل قالوا إنما نحن صالحون؟ قال إنما نحن مصلحون. ربنا جل وعلا يكذبهم فيقول ألا أنهم هم مفسدون ولكن لا يشعرون، هذا خطير لا يشعرون. أمر كون الإنسان لا يشعر بنفسه هو مفسد ومش شاعر بنفسه، خطير الأمر جدا. وذاك إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء وسيد الحنفاء حتى أضرب به المثل، إن إبراهيم كان أمة أمر بأمر الشرعي أن يرفع قواعد البيت لعبادة الله وتوحيد الله عز وجل، أن يطهر البيت الطائفين والعاكفين ركوع السجود، فامتثل أمر الله عز وجل وقال بعد ذلك ربنا تقبل منا، تقبل إنك أنت السميع العليم. شوف يعني يسأل الله القبول، مش على كل حال إذا عمل عملك مقبول، الله أعلم. فهذا الذي يخيف المسلم، هل هو مخلص أو ليس بمخلص، مخلص أو ليس بمخلص. إذا جاتك هاي الحالة وتراجع نفسك مخلص ولا مش مخلص، تقبل الله منا ولا لا، لنا ولا علينا، أنت على خير. لكن إذا ما عندك هالأمر في الحسبان ولا يجي على بالك، كل على بالك أنت الناجي وغيرك هالك، فأنت على خطر عظيم، أنت على خطر عظيم. فالمقصود أن حتى هاي الأعمال لو قدم الإنسان طاعة الله ورسوله يبقى إيش؟ لازم يقدمها لله ويخلص الدين لله، ليست الأوامر كلها توافق الهوى وليست كلها تخالف الهوى، منها ومنها، وقد يكون شيء يخالف هواك ويوافق هوى غيرك، وقد يكون شيء يوافق هواك ويخالف هوى غيرك، صحيح الناس يتفاوتون. فلذلك يقول الله عز في كتابه كل شيء هالك إلا وجهه. معنى كل شيء هالك إلا وجهه قيل كقول الله عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يعني يبقى الله عز وجل. وجاء في تفسيرها معنى آخر لطيف وعظيم، كل شيء هالك إلا وجهه، يعني إلا العمل الذي يريد به وجهه، ولا الباقي باطل. لقوله تعالى وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا. وعبد الله بن جدعان في الجاهلية كان ينحر أيام الحج للحجاج في كل يوم 100 من الإبل، هذا والله شيء عظيم، إلى يومنا هذا شيء عظيم، 100 كل يوم في موسم الحج. فعائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أينفع هذا؟ قال لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، محاسب حساب حق الآخر هذا فقط، إيش يحب الكرم. وذاك كثير من الناس من المسلمين ما يدرك أنه حتى إذا أكرم ضيفا يجب أن يكرمه إيش لمن؟ لوجه الله، ما يدري. وأنا قال لي أحد الأخوة هكذا اتصل فيني ما أعرف يعني، فقال أنا واحد عزمته ومرضه وحرمته وطلقته مش عارف إيش، وبعدين ما استجاب، إيش حكم؟ فأنا أتكلم معه قلت أنت ليش محرم ومطلق؟ أنت تطعم الوجه الله، هذا ضيف، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، أطعمه الوجه الله تعالى، إن استجاب فأنت تريد ما عند الله، إن لم يستجب كتب الله لك الأجر. لازم تخلص العبادة لله. والله يقول إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر. سكت فاجأني قال إيش قاعد تقول؟ تدري أنا مطوع؟ يقول بالتلفون ما أدري ما أشوف وجهه، إيش يعني وجهه؟ شو مطوع؟ كان أول مرة أسمع أن بعد العزيمة هذه لوجه الله تعالى. لا والله كله إيش نعزم عشان ما يأكل وجهي، يقول ما عزمني، وعشان ما يقول عزيمته باردة ولا مو يعني ما هو صامل فيها، فأقعد أضطر أقول له الطلاق والحرام والحرمات والطلاق ويتفننون بالله، يا هذا كله غلط. أطعم لوجه الله، أطعم لوجه الله، كل أعمالك اجعلها لله، حتى العادات خلها لله. قال جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ها ومحياي وماتي، محياي يعني ما أحيا عليه وما أموت عليه، لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم إيش قال في أخص الأشياء؟ قال حتى ما يضع الرجل في امرأته، يعني اللقمة إذا حضرها حق لأهله لزوجته، يبتغي بذلك وجه الله. أغراض الجمعية جايبها معاك هذه، تبتغي بها وجه الله. شوف الخضرة، طماطم، أدوات السلطة أيضا تبتغي بها وجه الله. قال لك بذلك صدقة، صدقة. بعض الناس يمكن يتضايق مصاريف شوي يطلقها إذا زالت طلباتها المرة، لكن والله لو يستحضر أن هذا إيش، هذا لله عز وجل. هل تعلم أن هذا ما تنفقه على زوجتك وأولادك أعظم أجر عند الله عز وجل من الدينار الذي تجعله في سبيل الله، أو الدينار الذي إيش تتصرف على المسكين؟ هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام، قال دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أطعمت به أهلك، خيرها الذي أطعمت به أهلك. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ومن حيث النظر النفق على الزوج والأولاد إيش حكمها؟ واجبة. والنفق على والصدق على الفقير وأيهما أعظم أجرا؟ الواجب ولا المستحب؟ الواجب. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن ربي تبارك وتعالى أنه قال وما تقرب لعبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، هذا أحسن شيء عند الله. وذاك كثير من الناس ما يدرك أن الصلاة الخمس هذه أعظم شيء، لأنها فريضة. حتى من العلم أن يقول إذا تركها ولا تهاون يكون كافرا، يعني هذا أعظم من نوافل الليل ومن الصدقات ومن الزكوات ومن مش الزكاة، أقصد وأفضل من الزكوات بعد، صلاة الخمس أفضل من الزكاة، شفت؟ ولذلك المسلم يستدرك يعني على نفسه الغفلة هذه، مشاعر بأن الصلاة شيء عظيم. إذا النبي عليه الصلاة والسلام في مصحف مسلم يقول ركعتا الفجر اللي هي إيش؟ السنة، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. كيف صلاة الفجر؟ كيف إذا سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها؟ إذا صلاة الفجر إيش شأنه عند الله؟ مع ذلك بعض الناس ينام عنها يمكن خبرة في صلاة فجر رمضان العام الماضي. لا غلط، هذا كبير، عظم شعائر الله. طيب، فلا بد أن تكون هاي الأعمال منها ما يوافق الهوى، منها ما يخالف الهوى. حتى الذي يخالف الهوى اخلص به لله عز وجل، حتى ما يوافق الهوى اخلص به لله سبحانه وتعالى. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: في بضع أحدكم صادقة. هذا شيء حتى الصحابة في بداية ما استوعب الأمر، قال: يا رسول الله، أو يأتي أحدنا شهوته ويكون له ذاك أجر؟ حتى هذه بعد ما هو مستمتع بعد أجر؟ قال: رأيت لو جعلها في حرام كان عليه وزر. ما الجواب؟ نعم عليه وزر. قال: كذاك إذا وضعها في حلال. شوف والله ربنا جل وعلا لم يرد لنا حركة ولا السكون إلا يريد أن يثيبنا على ويعجبنا عليه، لكن نحن في غفلة. والله يا أخوان، إذاك الناس يتفاوتون من الصحابة من كان يحتسب على الله ماذا؟ نومه وقيامه، حتى النوم هذه يحتسب على الله. طعامك، شرابك، تبسمك، سلامك، في ناس يحب يعزم ووجب وشي لكن ما يستحضر أن هذا لله. في ناس يحب يتبسم طبعتي فما دائما مفتوح الابتسام، ها احتسبها لله، سلم لله، اعطي لله، امنع لله، اغضب لله، افرح لله، تفرح علشان شيء لله في اجر، ويوم اذن يفرح المؤمن بنصر الله، افرح في اجر. يعني ما ترك الله لنا شيئا الا نستطيع ان نؤجر عليه. وذاك شيخنا عثيمين رحمه الله دائما ينبه على امره، قال: من الناس من يصلي، من يصلي ولا هم له، عفوا، من يتوضا، من يتوضا، قال: ولا هم له في الوضوء الا ان يستبيح الصلاه. حرام يصلي بدون وضوء، عشان يستبيح الصلاه يتوضا. قال: ومن الناس من يتوضا ويستحضر انه ممتثل لامر الله عز وجل الذي قال: يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم ورافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الكعبين. وانه يستحضر انه متبع للرسول صلى الله عليه وسلم ويطبق السنه في الوضوء، من توضى نحو وضوء هذا فهو يبتغي الأجر. لا ويبي إيش؟ يبي السيئات تخرج، لأنه إذا غسل وجهه خرجت خطاياه، كل خطيئة أبصرتها عيناه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرجت خطاياه، كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرجت خطاياه، كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. لا وقبل الوضوء يسمي بسم الله، وقد خلص من الوضوء قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ماذا يريد؟ حتى تفتح له أبواب الجنة. فبعدين يريد بذلك أيضا إيش؟ أن يستبيح الصلاة. هذا فرق بين واحد يفعل ويستحضر واحد ما يستحضر شيء. من منا ما يلبس كل يوم القميص والسراويل؟ كل يوم صح، لكن في بعض الناس كل يوم يلبس، لابس منت لابس يقول: أنا أدخل يمين قبل الشمال طاعة للرسول صلى الله عليه وسلم، كان يعجبه التيمون أبدأ باليمين قبل الشمال. لابس أنت خسران، البس باليمين قبل الشمال. ها في أحد الآن ما يخرج يلبس نعليه؟ خليك باليوم رايح يمين قبل الشمال، لا تستهين بأي شيء، وما يدرك قد تكون الحسنة التي تنقذك يوم القيامة، ما يدريك. كل شيء تستطيع أن تتقرب إلى الله عز وجل، من التوحيد إلى السواك، الذرة. قال: ومن يعمل مثقال ذرة خير من الذرة. وكل شيء بعد من الله كسبك سيئات احذر منه، لأن الله عز وجل يقول: ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. نعم تفضل. قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. انظر، تتلذذ بهذه الأشياء، وجد حلاوة الإيمان يعني تتلذذ بالطاعات. قوله: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أي مما سواهما من جميع المحبوبات، فيقدم محبة الله على محبة هذه الأشياء فيتركها من أجل الله سبحانه وتعالى. طيب، خطيب قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. فجمع الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم في ضمن واحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس خطيب القوم أنت. فقال العلم: طيب كيف هنا النبي صلى الله عليه وسلم جمع الله ورسوله في ضمن واحد؟ فقال: إيش؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، لم يقل مما سوى الله ورسوله، قال سواهما. فقال إذا تكلم جمع الله ورسوله في ضمير واحد وكان يخشى عليه أو على السامع أن فيه نوع من التشريك ولو اللفظي هنا يكره، وأما إذا كان لا يخشى فلا بأس بذلك. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ مما سواهما. نعم. الثانية وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، هذا الحب في الله تحب المسلم لا لشيء إلا لإسلامه وإيمانه. الله. ما تحبه لأنه قريبك، ما تحبه لأنه يعطيك من المال، إنما تحبه ربما إنه ما يعطيك شيء ولا هو بقريب لك أيضا، وإنما تحبه من أجل الإيمان. الله. أنه أخوك في الإيمان، قال تعالى إنما المؤمنون إخوة. قوله وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، لا يحبه لأجل طمع الدنيا أو قرابة أو غير ذلك، إنما يحبه لأجل الله سبحانه وتعالى. هذا الحب الشرعي، يعني لو أحب إنسان أخاه شقيقه أو أحب والديه ولو كان على الكفر مثلا، أو أحب زوجته النصرانية، هذا لا بأس فيه، جائز. لكن الحب الشرعي الذي يقرب الله عز وجل هو ما كان مبني عليه أن يكون في الله، لأنه مطيع لله تحبه، وأحبك لأنك مطيع لله، ولأنك تتعاون معه على البر والتقوى، ولأن تذكره بالله ويذكرك بالله ويعينك وتعينه، فيتكون بينكما حب في الله. هذا شأن عظيم عند الله عز وجل، شأن عظيم. وذاك يجد المسلم هذا حلاوة فيه، والله الذي لا إله إلا أنت. خليك تتعرف على شخص منذ أن تعرفت عليه، ها، إنما لطاعة، إما تتعاون معه على الصلاة والأمر المعروف من المنكر، ولا سعي على أمر المساكين، ولا حفظ قرآن، ولا تلاوته، ولا طلب علم، تجد هذه علاقة مميزة عظيمة. هذا لا يعني أنك ما تعامل الناس ولا تشاركهم ولا لا أفعل، لكن المقصود الحب الشرعي الذي يقرب الله سكر بشر. الحب الذي يقرب الله سبحانه وتعالى هو ما كان ماذا؟ ما كان على طاعة، استمع على طاعة. من السبع الذين يظل الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إيش؟ رجلان تحابة في الله، استمع عليه وافترق عليه. واضح؟ طيب. ثم قال الثالثة أن يكره ما يكرهه الله سبحانه وتعالى من جميع الأشياء. انظر، أن يكره ما يكرهه الله، كما أنه يحب ما يحبه الله فكذلك يكره ما يكرهه الله. الله يكره الكفر والشرك فأنت تكره الكفر والشرك. نعم. قال وأن يكره الرابع وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه. نعم. كما يكره أن يقذف في النار. لما قال عليه الصلاة والسلام وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، هذا ويفهم منه وأن يبغض المرء لا يبغضه إلا لله. البغض الشرعي، قد إنسان يسرف في بغض إنسان لأنه اختلف معه، يمكن يبغضه أكثر من الهندوس والمجوس لأنه أكل ماله أو إلى آخره، هذا إسراف. حتى كما يذكر أهل العلم إذا دعوت عليه وبحق ظالمك أيضا لا تتجاوز، لا تتجاوز. تصور، شوف العدل حتى في الدعاء. غشك أخذ مالك، تروح تدعو عليه أن يحترق هو وأهله في بيته ولا يبقى الله له شيئا، ها، وأن يمزقه شرا وأن يشرده وأن يفعل اللهم عليك به وافعل بأولاده وزوجته، وهو خذ مخ من 100 دينار. شوف هذا إسراف، هذا ما يجوز. والله جل وعلا ربنا عدل، لابد. حتى الكلام واحد يجب على المسلم، حتى في دعاء لله لا تسرف، حتى تدعو على من ظلمك، اي يا اخي ادعو عليه بمقدار ما ظلمك. قل ايه؟ قل امر ربي بالقسط، هذا ما امر الله به. واضح؟ فاذا يستبان الحديث انك تحب المرء لا تحبه لله، وكذاك تبغضه المرء لا تبغضه الا لا. وذاك جاء اوثق عرى الايمان، الحب في الله والبغض في الله. نعم. الرابعه وان يكره ان يعود في الكفر بعد ان انقذه الله منه كما يكره ان يقذف في النار. طبعا هنا قال الرابعة، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إيش؟ ثلاث، لكن هو إيش؟ قسم الثانية إلى قسمين، إلى أن يحب المرء لا يحبه لله، ومن مفهوم هذا الحديث ويكره المرء أو يبغضه لله. فأتى بالرابعة فقال نعم، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ليس هناك أحد يرضى أن يقذف في النار المحرقة. المؤمن يكره أن يعود في الكفر أكثر مما يكره أن يقذف في النار، ولذلك يصبر على أنه يقذف في النار ولا يترك دينه. إذن هذا الحديث، النار مذكورة هنا، يعني جهنم ولا نار الدنيا؟ نار الدنيا. يعني أن يكره أن يعود الكفر وقد أنقذ الله منه كما يكره أن يحرق في النار الدنيا. شو واحد يكره النار؟ مفروض يكره الكفر هكذا. نعم. الخليل عليه السلام ألقي في النار بسبب دينه وصبر على هذا، صبر على إلقائه في النار ويتمسك بدينه. هذه علامة حلاوة الإيمان التي في القلب، أن يكره الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فإذا بلغ هذه المرتبة فهذا دليل على أنه وجد حلاوة الإيمان التي صارت ألذ عنده من كل شيء. الله أكبر. الخليل إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء وإمام الحنفاء، يعني يقال أنبياء من بعد كلهم من ذريته، إنه آته الله عز وجل، رزقه الله إيش؟ إسحاق وإسماعيل. إسحاق ذريته من؟ يعقوب وبني إسرائيل، حتى أن إسرائيل هو يعقوب، معناه بالعبراني عبد الله، إسرائيل يعني عبد الله. يوسف ابن يعقوب، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. ومن ولده إسماعيل، وكان نبيا رسولا، من؟ نبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيسمى أبو الأنبياء وإمام الحنفاء. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. هذا الرجل الكريم نبي الله وخليل الرحمن، اتخذ الله خليلا، ما ابتلي في الله عز وجل ابتلاء إلا وأتمه كما أمره الله، حتى شهد الله له بذلك، فقال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. فصدع بالتوحيد وتكلم بالتوحيد وتحمل في سبيل التوحيد ما الله به عليم، حتى أنه لما حطم الأصنام هل حطمهم وهم ينظرون ولا خالفهم في الطريق وذهبوا وحطمها؟ هل أول والثاني؟ الثاني صح، هم ذهبوا إلى يوم زينة وهو استلقى على الأرض ونظر السماء كأنه مريض، وكان مريض مرض ماذا؟ يعني معنوي صح؟ فنظر في النجوم فقال إني سقيم، فتولوا عنه مدبرين، تركوه، فراغ إلى آلهتهم. المهم في القصة ماذا فعل؟ حطم الأصنام فجعل جذاذا إلا كبيرا لهم. لكن القصة طويلة والوقت الآن يعني أزفة بل انتهى، بس المهم أن لما حطمت الأصنام تساءلوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. ماذا قالوا؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. ما في إلا هذا. لماذا؟ لأن كان دندنته ماذا؟ توحيد، والتوحيد والأصنام باطل، والأصنام أول ما تحطم قال ما في له. ومن هنا قيل ماذا؟ من أكثر من شيء عرف به عرف أنه يحطم الأصنام ويدعو التوحيد، لذلك ما ذهبت أذهانهم إلا إبراهيم، فأتوا به على عيون الناس لعلهم يشهدون. أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعلوا كبيرهم هذا، فاسألوهم من كانوا ينطقون. هل كذب أو لم يكذب؟ هو عليه السلام قال إني كذبت، هو يقول عن نفسه، لأن الكذب هو الخبر بخلاف الحقيقة. هذا الكذب، تقول وصل فلان وهو لم يصل، هذا إيش؟ كذب. تزوج فلان وهو لم يتزوج، هذا كذب. فهو أفهمهم خلاف الحقيقة فاعتبره كذبا هو عن نفسه، لأنه دعاه الناس إلى أن يشفع لهم الشفاعة العظمى وهي لرجل واحد، رأى أنه ليس في هذا المقام إنما هي لغيره طبعا يوم القيامة، فانتهت إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم قال أنه كذبت. ومن ما عده كذبا أنه قال بل فعلوا كبير من هذا فسألهم من كانوا ينطقون، وهو ما كذب في الحقيقة، ولكن هو لأنهم فهموا خلاف الواقع سماه كذبا، لأن هكذا الناس الكمل ها يعني يعظمون الخطأ أو ما يظن خطأ، فهمتم؟ فهو لأنهم فهمهم خلاف ما خلاف الواقع اعتبره على نفسه كذبا. وإلا أهل العلم يقول لو نظرت إلى كلامي ليس فيه كذب. كيف؟ قال بل فعلوا كبيرهم هذا فاسألوه من كانوا ينطقون. قال هذه الجملة فقط إيش هو؟ هو قدم وأخر فيها حتى يفهمون شيئا. وإنما ماذا قال؟ بل فعلوا كبيرهم هذا فاسألوه من كانوا ينطقون. شوف لو غيرت الترتيب، إن كانوا ينطقون فعله كبيرهم هذا يعني، وإذا كانوا ما ينطقون ما فعلوا كبيرهم، في كذب؟ ما في كذب. ابن القيم هذا طلعها برزة، ابن القيم كلامه قيم، قال كلامه فقط قدم وأخر حتى يوهمهم وحتى يقيم حجة الله عليهم. لماذا؟ لأن لماذا ما دافعت عن نفسه وهي تحطم؟ طيب لماذا هذا الكبير ما دافع عن الصغار أصنامه يحطمون؟ قاعد صنم افزع سوي شيء. طيب ليش ما ليش ماذا يجيبكم لو سألتموه؟ اسألوه، كبير صنم من حطم، بس أشر لو أشارة، لو بعينك ما أشر. حجة الله قام عليهم بأنه ما يصحون العبادة، لا يتكلمون ولا ما دفعوا عن أنفسهم أن يحطمهم، كيف تعبدونهم من دون الله؟ فقال إن كانوا ينطقون فقد فعله كبيرهم هذا، هذا المعنى، إن كانوا ينطقون ها فقد فعله كبيرهم هذا يعني، وإذا كانوا ما ينطقون لم يفعله كبيرهم. لكن أراد أن يقيم حجة الله عليهم فقال، قالوا أنت فعلت هذا بآلهة إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوه من كانوا ينطقون، يعني يسألوه من كانوا ينطقون بل فعله كبيرهم هذا. طيب إذا كان لا ينطقون لم يفعله كبيرهم. لكن هنا العبرة يا أخوان العظيمة، أن هذا الأمر كلفه كثيرا ولا لا؟ ها كلفه كثيرا، وهو أن يلقى في النار وتقطع علاقته مع أبيه وقومه ويخرج من بلده، أني ذاهب إلى ربي سيهديني، صح؟ وهو إلى آخره تحمل شيء عظيم. لكن انظر إلى أحدنا ربما ما يتحمل حتى كلام الناس عليه، ربما بس قال إيه بس شكلك يعني لحيتك مشى شكلها راح قصها، بس قالوا له شوي راح، بس قال بس ما صراحة علق عليه واحد على ثوب راح أسبل، قال والله شكلك ما دام شكلك كذي ما ترقى، قاش تبون أسوي؟ راح مثل ما يبون، ها عايزين هزاي أنتم بس، ها اللي تكسبوه العبوه. ضاع الدين عند كثير من الناس، والله أنا مو حلو عليه حجاب، والله شكلك كنت إرهابية تركت، تبي تروح تسافر لكن هناك ممنوع النقاب، يا بلاه السفر هذا الحل، شو المشكلة؟ لا تبي تروح تشم هوا، شو ما تشم هوا والنقاب قاعد الهوا أهم شيء الهوا، إيه هذا اتباع هوا. فإذا قارنت الناس اللي تمسكوا في الدين مع أحوالنا وأحوال إخواننا المسلمين تجد والله في بعد كبير، الله المستعان، يحرق في النار ويخرج من بلده ويقاطعه أبوه ويفعل به ويتحمل بمحض إرادته رغبة لما عند الله. كان بإمكانه ماذا يا إخوان؟ ها قد كنت فينا رجل رشيدا صح، لا تخالفنا والنعم فيك، هكذا قال وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. بل بعض الناس يا إخوان ما يكتفي أنه فقط بنفسه مقصر، يأمر الناس بذلك. قال ليش تتكلم؟ ليش ترد؟ ليش تنكر؟ اسكت يا أخي اسكت، يغش يا أخي قال خلي غش كيف اسكت، حرام قال حرام على نفسه اسكت. ليش؟ يعني لو بعض الناس هو عاجز أن يقوم بطاعة الله فيريد أن الناس يعجزوا معه، لا هو ساكت لا هو متعاون على البر والتقوى ولا هو كاف شره يترك غيره ويأمر بالمعروف عن المنكر، والله المستعان. طيب أنا أعتذر تكلمت عامية كثيرا، في ناس برا يسمعون بالعامي ما يفهمون، لكن ما دي تحمست تكلمت بالعامي، نعتذر. والله تعالى صلى الله وسلم بارك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سكر عليه.